إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أغنية للسلام. يا أخي الإنسان، ما زلت على الأرض أخاك، أنت إن تقرب هنا مني وإن تبعد هناك، فأنا في البعد مثل القرب أرنو فأراك. إنني أرنو إلى نفسي إذا رمت لقاك، في إهابي أنت إني لست في الحق سواك. أنت نبت قد نماني من من الطين نماك، فكياني من تراب هو من نوع ثراك. إنكن لونين لسنا حيوانا وملاكا، وانظر المرآة تبصرني جليا في سناك. يا أخي إنسانا، ما زلت على الأرض أخاك. يا أخي، أدعوك من قلبي إلى دين السلام، نعبد الحب ونحيا في صفاء ووئام. ودمانا يا أخي في شرعة الحب حرام، إن في الأرض من الخيرات أضعاف الأنام، فلماذا تغصب اللقمة بالموت الزؤام؟ وعلى شبر من الغبراء يردين الخصام، ونسوق الأهل للحرب ومسعور الضرام. يا أخي، دعنا نعش حتى يوافينا الحمام، ثم نمضي في هدوء مثلما يغفو النيام. يا أخي، أدعوك من قلبي إلى دين السلام. يا أخي، من أجل أطفال صغار أبرياء، وشيوخ في شتاء العمر شيب ضعفاء، وشباب كالربيع النضر فتان الرواء، وعذارى في نقاء الزهر كالحور وضاء، وحياة قد بناها الكادحون الشرفاء، ورواها العقل فياضا كنهر من ضياء. إنها للخلد والسلم وليست للفناء، حيها بالزهر والعطر ولا تجري الدماء. يا أخي، من أجل أطفال صغار أبرياء. شعر دكتور أحمد هيكل. قطرات الندى، سلوان محمود.